سائل يسأل عن امرأة متنقبة وتريد الذهاب برفقة زوجها إلى العمرة، وعلمت أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفاز، هل تنزع الستار في الإحرام؟ أرجو التوضيح. إذا لم يكن عندها رجال أجانب لا بأس أن تكشف وجهها، أما إذا مرت برجال أجانب فإنها لا تنتقب، وإنما تضع ما يستر وجهها عن الرجال، كما في حديث عائشة: فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، ويكون ذلك بغير النقاب، غطاء خفيف أو غطاء يمنع رؤية الأجانب ولا يمنعها أيضا هي من الرؤية، وهو معروف عند النساء، يسمى يعني غطاء خمار معروف تلبسه النساء، ليس كالنقاب، والله أعلم.